بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في هذه الآية وفي غيرها مما يماثلها من آيات القرآن، يماثلها فيما اشتملت عليه واحتوت عليه من آيات القرآن، في هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى صفوة خلقه وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين، كل ذلك خالص لله، كل ذلك لله وحده لا شريك له. وهذا الأمر الذي أمر الله به نبيه وخاطب نبيه وقال له قل، قاله لأنبيائه ولرسله سبحانه وتعالى من قبل محمد، قاله لجميع الرسل وقاله لجميع الأنبياء من قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وتوحيده سبحانه وتعالى هو الأصل الذي والأساس الذي ينبني عليه ما عداه من تعاليم الدين ومن أحكام تلك الملة أو الملة الإسلامية، إذا صرفنا النظر عن الملل الأخرى. وكل الملل وجميع الملل التي أرسل بها الرسل وجاء بها الرسل، أعني الشرائع التي جاءت بها الرسل وأرسل بها الرسل، كلها أساسها التوحيد وأصلها التوحيد، واتفقت الأنبياء والرسل على كلمة التوحيد وعلى توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة سبحانه وتعالى. فهذا الأمر وهذا الجانب هو الذي يجب على كل عبد وعلى كل مخلوق من الثقلين أن يقوم به وأن يحققه خير تحقيق وأن يقوم به خير قيام. فقد أمر الله نبيه في هذه الآية وفي هذا الموضع بأن يقول قل إن صلاتي، بعد أن بين وذكر لنا ما عليه وما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه وما هداه الله إليه سبحانه وتعالى، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا هو الدين الإسلامي، وهذا هو الدين الصحيح، وهذا الذي يجب أن يكون عليه العبد ولا يجوز أن يكون على سواه بحال من الأحوال في أي وقت من الأوقات وفي كل لحظة من لحظات حياته. قل إن صلاتي، يقول الله لنبيه قل إن صلاتي، ليبين لخلقه وليبين لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ما هو عليه وما هو عليه من القول والفعل، وما يجب على هذه الأمة إلى قيام الساعة من القول والفعل. قل إن صلاتي، جميع الصلوات من الأفعال والأقوال ومن كل ما يصدر عن الإنسان في هذه الصلاة من خضوع في الركوع أو السجود أو قيام وانتصاب أو دعاء بالقول وباللسان أو اعتقاد في القلب، كل ذلك لله تبارك وتعالى لا لسواه بحال من الأحوال وفي جميع الأوقات. فكل حياة الإنسان منذ عرف ربه ومنذ ميز الخير من الشر ومنذ عرف الله سبحانه وتعالى، جميع حياته وكل حياته لله تبارك وتعالى، وحتى قبل ذلك، لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. والله يقول في موضع آخر: فطرة الله التي فطر الناس عليها. التوحيد وتوحيد الله وإفراد الله بالعبادة وإخلاص ذلك له وحده لا شريك له هي فطرة الله، وهي التي خلق الله الخلائق من أجلها، وخلق الكون من أجله، وخلق جميع المخلوقات من أجله، لم يخلق شيئا إلا من أجل ذلك سبحانه وتعالى، خلق كل شيء من أجل ذلك، من أجل أنه لا إله إلا هو، ومن أجل إفراده بالعبادة وتوحيده بالعبادة وبالألوهية جل ثناؤه سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي جميع صلواتي وجميع أفعالي في الصلاة وجميع أقوالي في الصلاة كل ذلك لله تبارك وتعالى، لا شرك في ذلك، لا رياء في ذلك، لا سمعة في ذلك، لأن الأمر لله، أعني الصلاة لله، وأمر الصلوات لله، لا لمخلوق ولا لأي كائن من كان سواه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادته سبحانه وتعالى، لإفراده بهذا الجانب، أعني جانب الألوهية وكذلك جانب الربوبية والأسماء والصفات، وفي ذاته سبحانه وتعالى لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا ضد له تبارك وتعالى، وجلت أسماؤه وصفاته وذاته. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المعبود وحده سبحانه وتعالى، جميع الصلوات لله، جميع أفعال الصلوات لله، في جميع الأوقات، في قعر بيتي وفي مسجدي وأمام الناس وأمام الخلائق، وحتى عند أعداء الدين، إذا ذهب المسلم وسافر المسلم إلى بلاد الكفار لأي أمر من الأمور لا تأخذه في دين الله لومة لائم، لا يداري في صلاته ولا يخفي صلاته ما دامت الحرية له في إقامة صلاته وفي إقامة شعائر دينه، فيصليها أمام الملأ ويصليها أمام الخلق، لا يرغب إلا إلى الله ولا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. فالأمر له سبحانه وتعالى، لا يخفي صلاته ولا يداري أحدا مهما كان ذلك المدارى، ولا يرائي أحدا مهما كان ذلك المراء صغر أم كبر. فالأمر لله، والصلوات لله، والعبادات لله، والإقبال على الله، والانصراف عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. هداني إلى صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، دينا قيما مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا ميول فيه، يؤدي إلى الحق ويؤدي إلى النجاة، وبعد ذلك يؤدي إلى رضوانه وإلى جنات الخلد، وينجي من عذاب الله ومن سخطه. إن صلاتي ونسكي. نسكي كل ما يذبح، أن المراد بالنسكي كل ما يذبح من لله سبحانه وتعالى، كل ما ينحر وكل ما يذبح لله سبحانه وتعالى، وكل ما ينسك لله سبحانه وتعالى في مناسبات دينية كالحج والأضحية والنذر وغير ذلك، أو في غير مناسبة كالصدقة لله وصف التقرب لله سبحانه وتعالى في ذلك. النسك لله والتنسك في ذلك لله سبحانه وتعالى، مهما كان المقرب ومهما كان المنحور، صغر أم كبر، بدنة أو كبشا أو دجاجة أو طيرا. حتى أن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب. الأول دعي لأن يقدم شيئا فلم يجد شيئا، وقال لا أجد شيئا أقربه لهذا الصنم أو لذلك المعبود من دون الله، فقيل له قرب ولو ذبابا، فأبى فقتل فدخل الجنة. والآخر لما قيل له قرب قال لا أجد شيئا، قيل له قرب ولو ذبابا، فاحتقر أمر الذباب واصغر وتصاغر أمر الذباب فقربه فدخل به النار والعياذ بالله. لا يجوز أن نقرب شيئا لغير الله، ولا أن نقدم شيئا لغير الله، ولا نتقرب لأي شيء من دون الله بأي شيء من النسك مهما كان ذلك المنسوك. فلا نذهب لا لولي ولا لملك، ولا يعني لا نتجه لملك ولا لولي ولا لنبي ولا لأي مخلوق مهما كان ذلك المخلوق. لا نذهب إلى القبر الفلاني ولا إلى الولي الفلاني فنقرب له ونقدم له القربان ونقول اشفنا، أريد ولدا، أريد صحة، أريد مالا، كما يفعل الجهال والعياذ بالله الذين انطوت عليهم وانطلت عليهم تلابيس الشياطين وما لبسه كبراؤهم وسادتهم والعياذ بالله، قاصدين من وراء ذلك الحظوظ الدنيوية والمناصب الدنيوية وما هم فيه والعياذ بالله. فطافت على هؤلاء الضعفاء في عقولهم أو ضعفاء العقول ما يمسجه أو ما يفعله أولئك وما يحكيه أولئك وما يحكى عن هذا الولي وذلك الولي. وقد يحصل في بعض المرات أو في بعض الأحيان المطلوب لذلك الطالب كأن يقرب شيئا ويريد ولدا فيأتيه الولد من باب القضاء والقدر، فيكون ذلك بمثابة الابتلاء والامتحان له، فيصدق بهذا الولي ويصدق غيره بهذا الولي، ويكون هذا والعياذ بالله مدعاة والعياذ بالله لإتيان هذا الولي وقبر هذا الولي والتقرب إلى هذا الولي والعياذ بالله. وهذا الذي حصل من باب القضاء والقدر ومن باب مصادفة هذا الفعل إنما حصل قضاء وقدرا ثم بعد ذلك ابتلاء وامتحانا لهذا الإنسان، هل يعلم أو هل يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وخلق كل شيء وبيده كل شيء، أم يتجه إلى هذا المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع الضر ولا النفع، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا، وقد يكون بل هو في قبره الآن تراب وعاد وأصبح ترابا، لا يوجد منه شيء ولا يعرف منه شيء في قبره، فكيف يتجه الإنسان إلى هذا المخلوق الضعيف الذي لو نبش قبره وأحرقت جثته لو كانت طرية لم يمنع ذلك ولم يستطع دفع ذلك، فكيف ينفع غيره يا إخواني؟ لو كانت لنا العقول السليمة ولنا وعندنا الفطرة السليمة لعب علينا ذلك، أعني لعبت علينا فطرتنا ولعبت علينا عقولنا مثل هذا الفعل أو أن نفعل مثل هذا الفعل. فكيف نتنزل إلى هذه المنزلة وكيف نأتي إلى مخلوق ضعيف لا يستطيع نفعا ولا ضرا فنتقرب إليه ونأتي إليه وننزل حوائجنا به ونترك الله تبارك وتعالى الذي هو معنا دائما وأبدا في سرنا وفي جهرنا، في حياتنا وفي مماتنا، في صحتنا ومرضنا، في نومنا وفي يقظتنا، في جميع أحوالنا معنا أنفسنا بيده تبارك وتعالى. هو الذي خلقنا وخلق لنا كل شيء وابتلانا بما يريد ليميز الخبيث من الطيب وليظهر الخبيث من الطيب وليمتاز الخبيث من الطيب. وهكذا يا إخواني، فعلينا أن نتيقظ وعلينا أن نتنبه ولا نتجه إلا إلى الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. هذا المخلوق فكيف، هذا مخلوق فكيف يصرف الإنسان نفسه عن خالقه وعن ربه وعن إلهه الذي خلق الكل ويتجه إلى هذا المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع ضرا ولا نفعا؟ أهذه عقول سليمة؟ أهذه فطر سليمة؟ أهذا الذي أملاه عليه دينه؟ كلا والله، وإنما هذا من عمل الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يصرفوا الإنسان ويحرموا الإنسان من رحمة ربه ومن رضوان ربه ومن جنة ربه. شياطين الإنس والجن يزينون للإنسان ويخيلون للإنسان ويفعلون كل ما يستطيعون والعياذ بالله. وإذا استعان الإنسان بالشياطين وبالأموات وغيرهم، طبعا الاستعانة بالأموات وبغير الأموات، بجميع مخلوق سوى الله تبارك وتعالى، بجميع مخلوق وصرف نفسه عن الله، كل ذلك من أعمال الشياطين ومن عبادة الشياطين ومن عبادة الشياطين والطواغيت والعياذ بالله. فهذا الذي يزينه الشيطان ويمليه الشيطان على بني آدم وعلى ذرية آدم ليحرفهم عن الصراط المستقيم. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يقول الله سبحانه وتعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم عن الصراط المستقيم. فعلينا أن نتيقظ يا إخواني. وابن عباس أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بأن يكون مع الله دائما وأبدا، إذا استعان فلا يستعين إلا به بالله، وإذا استغاث لا يستغيث إلا الله، وإذا سأل لا يسأل إلا الله، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله، وإذا سأل جميع حاجة من حوائجه فلا يتجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. والرسول يقول في دعائه، في دعائه صلوات الله وسلامه عليه، لا منجا ولا ملجا ولا ملتجا منك إلا إليك. فإذا ألم بالإنسان ملمة وحصلت له حاجة فليعلم أنه لا ملجأ له ولا مفر له ولا معاذ له ولا مجير له إلا الله سبحانه وتعالى. فليلجأ إلى الله وليتضرع إلى الله وليسأل الله سبحانه وتعالى، والله يعطيه بسؤاله ذلك ما طلبه عاجلا أم آجلا. وقد قلنا فيما مضى بأن الإنسان إذا دعا ربه فإن الإنسان إذا دعا ربه يعطى بدعائه ذلك أحد أمور ثلاثة: إما أن يعجل له ما دعا به، وإما أن يدخر له في يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما هو فيه وهو لا يدري. فعلى الإنسان أن يدعو ويتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله وهو موقن بالإجابة ومصدق بالإجابة ومؤمن بالإجابة، ولا يتبرم ويقول دعوت دعوت، لأن الله قد يبتلي عباده ويختبر عباده حتى يتميز الصادق من غير الصادق ويظهر المؤمن من غير المؤمن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي كل حياتي وجميع حياتي وكل أفعالي وكل أقوالي وجميع أموري، يقظتي ومنامي، سري وجهري، بدني وأعضائي، حركاتي وسكناتي، أنفاسي ونبضات قلوبي، نظراتي وسمعي ومسموعاتي، وكل ذلك لله تبارك وتعالى، خالصا لله، خالصا لله سبحانه وتعالى. فلا نصرف شيئا من ذلك ولا نجعل شيئا من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، لا ننظر بأبصارنا لغير الله ولا نلتفت بأبصارنا لغير الله فيما هو مختص بالله وفيما هو من الأمور الخاصة بالله سبحانه وتعالى. لا نستمع ولا نسمع بآذاننا شيئا لغير الله وشيئا لغير الله من المسموعات مما هو خاص بالله، وكذلك الأخذ والإعطاء والبطش والمشي وغير ذلك. لا نتصرف ولا نتحرك ولا نسكن إلا لله وبأمر الله تبارك وتعالى. هو الذي يكلأنا بالليل والنهار وهو الذي معنا سبحانه وتعالى، ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فهو معنا سبحانه وتعالى مراقبنا مطلع علينا، عالم ما يعلم ما في نفوسنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء منا في جميع حياتنا، لا نفعل ذلك في سرنا ولا في قعر بيوتنا ولا عندما نتوارى عن الناس نظن أن الله لا يرانا وعين الله لا تراقبنا، كلا، فالله معنا سبحانه وتعالى في جميع أمورنا وفي كل حياتنا. فلا نصرف أنفسنا ولا نلتفت ولا ننظر إلا إليه ونتدبر آياته سبحانه وتعالى ونتقرب إليه ونجعل قلوبنا دائما وأبدا معلقة به سبحانه وتعالى ومتعلقة به سبحانه وتعالى، لا لغيره بحال من الأحوال. حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، تأتي بعد هذه الأمور ويأتي بعد هذه الأمور النتيجة الحتمية والمصير الذي يصير إليه الإنسان والذي يغدو إليه الإنسان والذي ينتقل إليه الإنسان. ما هو هذا المصير وما هو هذا المنقلب؟ الممات بعد الحياة، الممات الذي ينقلب إليه الإنسان وبه ينتقل الإنسان من هذه الدار، دار الابتلاء والامتحان، دار الابتلاء والامتحان ودار العمل ودار الزرع ودار الزرع، ويأتي بعد ذلك الحصاد وتأتي بعد ذلك الثمار. فمن حقق التوحيد وحقق هذا الجانب وأتم هذا الجانب من الصلوات والنسك والحياة كلها، جعل ذلك لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، أتى بعد مماته أو جاءت تلك المرحلة وانتقل إلى تلك المرحلة وهو مطمئن وهو هادئ البال وهو قرير العين وهو مبتهج، لأنه عندما يأتيه الموت وعندما تحضره الوفاة إن كان من أهل السعادة وكان ممن حقق هذا الجانب جاءته ملائكة الرحمة ومعهم الأحناء الأكفان من الجنة ومعهم الحنوط من الجنة، فيستبشر بذلك وتقر عينه بذلك ويبتهج بذلك ويفرح بذلك، فيحب لقاء الله تبارك وتعالى، ويحب الله سبحانه وتعالى لقاءه، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: يا عائشة، ما هذا المراد؟ أو ليس بهذا المراد، وإنما المراد أن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى الخير ورأى ملائكة الرحمة ورأى الأحناط الحنوط من الجنة والأكفان من الجنة، فيستبشر بذلك ويسر بذلك ويفرح بذلك ويفرح بلقاء ربه الذي هو الموت. فبالموت يلتقي الإنسان أو يلقى الإنسان ربه تبارك وتعالى. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله، إذا حضرته الوفاة رأى ملائكة العذاب ورأى ما معهم من الأكفان من النار ورأى ما معهم من الحنوط من النار ورأى ما هم عليه من الصورة الخبيثة والقبيحة والرائحة الكريهة، فينفر من ذلك ويتبرم من ذلك ويخاف من ذلك ويضجر من ذلك ويكره لقاء الله والعياذ بالله، لأنه لا عمل له ولا فعل له يلقى به ربه سبحانه وتعالى، فيكره الله لقاءه. لكن ماذا يعمل؟ وكيف العمل في هذه اللحظة وفي هذه الساعة؟ هل يستطيع أن يعود إلى الدنيا أو أن يرجع إلى الدنيا ويعمل عملا آخر؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها عندما تحضره الوفاة وعندما تأتيه الوفاة ويأتيه الموت ويرى ما يرى من نتائج عمله الخبيث ومن ثمرات عمله الخبيث ومن بشائر عمله الخبيث، يرى الملائكة ملائكة العذاب ويرى ما معهم من النار، يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت في الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قبر ومكث في القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فإذا حضرت الإنسان الوفاة وجاءته الوفاة وقبضت روحه، انتقل من هذه الدار إلى تلك الدار، فإن كان من المحسنين فيا سعادته ويا قر عين ويا بهجته في ذلك ويا سروره في ذلك ويا سعادته الأبدية في ذلك، فيجد ما عند الله من الخير والثواب وما أعد الله له من الثواب والخير من ملائكة الرحمة عند القبض، ومما يعطى ويحنط ويكفن به من الجنة عندما تحضره الوفاة، فيرى ذلك بأم عينه وهو حي لا يزال على قيد الحياة. وهذا محسوس مشاهد يا إخواني، وللمؤمن علامات عند القبض وللمنافق علامات عند القبض والعياذ بالله. فالمهم أن المؤمن يرى ذلك بأم عينه عندما تحضره الوفاة، ثم بعد الوفاة تحفه الملائكة ويكون قرير العين ويقول لأهله عجلوني عجلوني لما يرى من الخير ولما يعلم من الخير. فإذا وضع في قبره جاءته الملائكة جاءه منكر ونكير فيقعدانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجيب عن ذلك كله خير جواب، لأنه من المؤمنين من عباد الله الآمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. هؤلاء الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فوجد لهم الأمن وكان لهم الأمن عند الوفاة وبعد الوفاة في البرزخ إلى أن يبعث الناس أو إلى بعث الناس وإلى وقت البعث، ثم بعد ذلك يكون له الأمن عند الجزاء والحساب، فيدخل الجنة ويخلد في الجنة في جنات الخلد بجوار الرحمن تبارك وتعالى. هذا هو المؤمن. فإذا أقعداه وسأله وأجاب عن ذلك أصبح قبره روضة من رياض الجنة، فيفتح له من الجنة ويجعل له نافذة من الجنة ويفتح له نافذة من الجنة.